بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن بحاجة ماسة إلى مذاكرة التوحيد ودراسته وتكراره، بل حاجتنا إلى ذلك دائمة مستمرة وشديدة، أشد من الحاجة إلى الغذاء والدواء والنفس، لأن من فقد التوحيد فقد السعادة في الدنيا والآخرة، ومن فقد التوحيد لا يصح له عمل، لأن التوحيد هو الأساس، وهو أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه. أما فقد الغذاء والدواء والنفس فقد فيترتب عليه الموت أو ذهاب الدنيا، لكن قد يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، قد يكون سعيدا في الآخرة، فلا يضره فقد الغذاء والدواء والنفس. ولكن إذا فقد التوحيد فقد سعادته في الدنيا والآخرة، وهذا أعظم الضرر. والغفلة عن دراسة التوحيد سبب في وقوع الشرك، ولهذا نحتاج إلى تكرار دراسة ما يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. ونقيض التوحيد الذي هو الشرك الأكبر، نقيض أصله، أما الشرك الأصغر فهو نقيض كماله الواجب، والبدعة الكبرى تمنع حصوله. أما البدعة التي هي أصغر من الكبرى فقد تمنع حصول كماله الواجب، فالشرك ناقض والبدعة مانعة والمعصية مكدرة للصفاء. المعاصي تكدر صفاء التوحيد، وهي الدهليز أو البريد إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. والشرك هو نقيض التوحيد، إما أن يكون نقيضا لأصله، وإما أن يكون نقيضا لكماله الواجب. ونقيض كمال التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر، قد يجتمع مع أصل التوحيد لكنه غير مغفور، لأن الشرك الأصغر يدخل في المحاسبة في الموازنة، وما دخل في الموازنة يحاسب به، وما يحاسب به فهو غير مغفور. أما ما دون الشرك من المعاصي فهو إن مات صاحبه من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وما غفره الله من المعاصي لا يحاسب به. أما الشرك فهو يدخل في الموازنة بكل حال، وما دخل في الموازنة فهذا غير مغفور، يعني أنه يحاسب به. فإن رجحت حسنة التوحيد بسيئة الشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا تكون درجته في الجنة مثل درجة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، لأن من يدخلها بحساب يدخلها في أدنى في درجات أدنى ممن يدخلها بلا حساب، وقد يدخلها من يعذب بعد أن يطهر بالعذاب، إما في القبر وإما أن يستمر عذابه حتى يوم القيامة في النار، ولكن يخرج من النار من كان في قلبه من أصل التوحيد مثقال ذرة من إيمان. هنا ذرة من إيمان، من لبيان الجنس، فليست ذرة من مادة. ومعلوم أن أدنى ذرات المادة هي المكونة من السالب والموجب، أما أدنى دقات الحياة فهي المكونة من قبض القلب وانتشاره، فلو أن القلب انقبض ولم ينتشر ليست حياة، أو انتشر ولم ينقبض فليست حياة. فلا بد أدنى دقات الحياة أو أدنى لحظات الحياة هي ما كونت من دقة من قبض القلب وانتشاره، من قبض انقباض القلب قبض القلب وانتشاره. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إذن أدنى ذرة من إيمان لابد أن تكون مكونة من نفي وإثبات، يعني لا إله ليست إيمان، إلا الله وحدها الله ليست لا تكفي، فلا بد أن يكون نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع الآلهة من دون الله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، فلا بد من هذه الكلمة، لا بد من هذه الكلمة يقولها قائلها بعلم وبيقين، بعلم ينافي الجهل، لأن من شهد بها وهو جاهل لا تقبل شهادته. إذا شهد الشاهد ولو بحزمة كراث وهو يجهل ويقول هذه لفلان وهو يجهل أنها لفلان أو لغيره، وعلم القاضي أنه شهد بجهل رد شهادته. ولهذا لو شهد شاهد وقال اشهد أن الأرض التي يدعي بها فلان أنها له، فيسأل ما هي هذه الأرض وما حدودها وأين هي، فيقول لا أدري، فالقاضي في هذه الحالة يرد شهادته في أمور مادية، فكيف شهادته بأنه لا إله إلا الله وهو يجهلها؟ لابد أن يعلم معناها، العلم المنافي للجهل بمعناها، ولا بد أن يكون موقنا بها اليقين المنافي للشك والتردد، لأن من شهد وهو متردد ما شهد، ومع ذلك لا بد من الصدق، والصدق منافي للكذب، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كاذب لا تقبل شهادته، ليست شهادة، أو يقولها مرائيا يريد أن يعصم بها دمه وماله فقط، وإلا في حقيقته لم يقلها، يعني في قلبه لم يقلها، فهذا غير مخلص، والإخلاص ضده الشرك، لا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من القبول، القبول المنافي للرد، بمعنى أنه إذا قيل قال الله قال رسوله سمع وأطاع وقبل ولم يرد هذا لأن عقله لم يقتضيه أو لأن العادة والعرف تخالف ذلك، بل إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون له الخيرة من أمره ولا يكون له الخيرة من نفسه ومن هواه، بل يقول سمعنا وأطعنا ويمتثل. فهذا أيضا القبول لا بد منه، ومن شروط وهو من شروط لا إله إلا الله. مع القبول أيضا لا بد من الانقياد، إذا قيل له، إذا حصل بينه وبين أحد خلاف فقيل هيا نرد خلافنا إلى الكتاب والسنة، فلا بد أن ينقاد، إذا أبى ولم ينقد فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله حقيقة وأن محمد رسول الله. لا بد من الانقياد المنافي للإباء والكبر، القبول منافي للرد، ما يرد حكم الله وحكم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مع هذا يضاف أيضا الولاء والبراء، المحبة، محبة أهل التوحيد، محبة أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وموالاتهم، والبراءة من أعدائهم. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بهذه الإشارة يتبين يعني أهمية التوحيد وضرورتنا إلى مذاكرته وتكرار دراسته. من أعظم ما تكون الضرورة وهي دائمة ومستمرة، لا يتصور أحد أنه عرف التوحيد وأنه لا يحتاج إلى مذاكرته. فالتوحيد هو مفتاح فهم القرآن، هو مفتاح فهم السنة، التوحيد هو مصحح جميع الأعمال. فأي عمل حتى ولو كان نافلة لا يؤسس على التوحيد فهو باطل، فهو غير صالح. وأي عمل لا يؤسس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وإن كان صاحبه مخلصا. والمشكلة العظمى المعضلة أمام المسلمين هي جهلهم بالتوحيد والإعراض عن تعلمه وتعليمه والاعتياض عنه باتباع مناهج اليهود والنصارى وأتباعهم، اتباع السنن طرائق، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا إخبار، وإن كان واقعا فلا يقتضي الإقرار بل هو للتحذير. فالإعجاب بسنن أعداء التوحيد، بسنن المخالفين للتوحيد، والشعور بنقص التوحيد أو الملل منه ليس علامة خير، بل هو علامة شر وعلامة شقاء، نسأل الله السلامة. أولئك وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم عن الآخرة غافلون، وهذا فيه أشد ما يكون من الخسار. ولا يعني أننا لا نتعلم ما تحتاج له المجتمع المسلم من الطب وغير ذلك من علوم الحياة الدنيا، بل نتعلم هذا ونهتم به ونسد حاجة المسلمين، لكن ليس على حساب الإيمان بالله واليوم الآخر. أولئك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كرر الضمير للتأكيد، هم ماذا؟ غافلون إيثارا للحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. ومع هذا لا تزال لله الحمد طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وهم في هذه البلاد لله الحمد في المملكة العربية السعودية، ومن والاهم من خارجها، من أيدهم على الحق، من أيدهم على التوحيد فهو منهم، وإن لم يدخل تحت طاعتهم ويهاجر إليهم، من والاهم وأيدهم واستقبل قبلة المسلمين ودان لله عز وجل بما يدين به المسلمون من أركان الإسلام وأركان الإيمان فهو منهم، فهو من هذه الطائفة. ولهذا من والى هذه البلاد، أهل هذه البلاد، حكام هذه البلاد، أنصار التوحيد في هذه البلاد، يعرف ولله الحمد بالسنة، ويعرف بمحاربة البدع ومحاربة الشرك. من أجل ذلك ندرس التوحيد ونكرر دراسته ونستذكره، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مبني على مصطلحات منطقية أو فلسفية أو جدل من جدل أهل الكلام. والكلام لا يسمى علما كما يقول الشافعي رحمه الله وغيره من الفقهاء، أنه لو أوصى رجل يعني بوصية لأهل العلم فلا يدخل أهل الكلام في هذه الوصية. والشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يجعلنا من الطائفة المنصورة أنصار التوحيد، والفرقة الناجية من الوعيد ومن الفرقة، أهل السنة والجماعة بمنه وفضله، إنه جواد كريم سميع مجيب. والآن نبدأ على بركة الله بحاشية كتاب التوحيد، نبدأ بالتوحيد بنصوص التوحيد. أول باب يسمعنا الأخ الفاضل أبو أنس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تقرأ يعني الباب ثم تعود على الحاشية إذا أمكننا، على كل حال بقدر ما يتسع له الوقت إن شاء الله، نسأل الله الإعانة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يعني هذه تكملة عنوانه. المصادر التاريخية تدل على أنه من أول مؤلفات الشيخ. يذكر ابن غنام أن الشيخ صنفه بحريملة أثناء إقامته فيها يدعو إلى التوحيد، يعني ووالده كان هناك. بينما يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن جده صنفه في البصرة، لما كان في البصرة أخذه من كتب الحديث التي في مدارس البصرة، وابن غنام كان أول علمه به مصنفا حين قرئ على مؤلفه في حريملة أول مرة، وانتشر إلى سائر البلدان من حريملة. والشيخ عبد الرحمن علم أن الشيخ جمع مادته من كتب الحديث بمدارس البصرة، ويذكر صاحب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق أن كتاب التوحيد قد حرر وأمر عند شيوخ الشاميين عند قدومهم إلى المدينة يوم كان الشيخ هنا في المدينة أثناء إقامة الشيخ فيها. والشيخ يعني معروف أنه أقام في المدينة، أراد أن يذهب إلى الشام لكن تعرضه قطاع الطريق بين مكة والمدينة فضربوه وأخذوا نفقته، وكان خيرا له، بقي في المدينة وتتلمذ على الشيخ محمد حياة السندي، وعلى ليس محمد بن حسن السندي بل محمد حياة السندي، وتخرج عليه أي نعم في الحديث وفي علم التوحيد. نعم أثناء إقامة الشيخ فيها كما أرسلت منه نسخة إلى الشيخ محمد السفاريني نزيل نابلس فأجيز منهم، أجيز من هؤلاء العلماء ولقي قبولا عظيما لدى العلماء والمتعلمين وأثنوا عليه ثناء جميلا. على كل حال أيضا سنطلع على شيء من هذا في حاشر الشيخ بن قاسم رحمه الله. وخلاصة ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ترجم له الشيخ بن قاسم، ولا مانع أن نعود لهذه الترجمة لأن فيها من الفوائد شيء عظيم، لكن أذكر في هذه العجالة بعض الخلاصة. أو الخلاصة هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي الحنظلي التميمي، ولد في العيينة في جنوب الرياض، وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر، وكان قوي الفهم سريع الإدراك، أخذ عن والده وغيره من علماء الحنابلة، ثم رحل وتزود من طلب العلم من طلب علم الحديث وغيره، فأتى البصرة والأحساء ومكة والمدينة وأخذ عن العلماء فيها. أخذ الحديث في مكة عن عبد الله بن سند البصري عالم أهل الحديث في زمانه. أنا ذكرت هذا وتوسعت فيه في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين، يمكن تزويد من أراد يعني من هذا البحث نسخ إن شاء الله. قال أخذ الإنعام، ومنهم محمد حياة السندي والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد الله بن سند البصري والشيخ علي أفندي الداغستاني والشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي وغيرهم، وأجازوه ورجع إلى نجد وقدم على والده في حريملة ودعا إلى السنة في الاعتقاد يعني في التوحيد. نعم ثم ارتحل إلى العيينة بعد أن توفي والده، ارتحل إلى العيينة، ولكن يعني بعد ما اتفق مع أميرها على نصرة التوحيد وحصل بعض ما حصل من إزالة مشاهد الشرك وإقامة بعض الحدود، تغير عليه من تغير، فخرج من العيينة منفردا ربما مهدد أيضا بالقتل، وقدم الدرعية وتلقاه الإمام محمد بن سعود وبادر بالقبول، فشمر في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وسائر شرائع الإسلام والنهي عن الشرك بالله تعالى وسائر المحرمات. أخذ الإمام في نصرته وتألب عليهم جميعا رؤساء العربان والبلدان، واستصرخوا عليهم بأهل نجران وأهل الحجاز وغيرهم، فثبتهم الله ونصرهم على قلة منهم، وانتشر التوحيد وعمرت به الأرض بعد خرابها، واجتمعت به الأمة بعد افتراقها، وكانت لهم من الله الغلبة والظهور إلى اليوم، ولله الحمد والمنة. على كل حال، أخذ العلم يعني أخذ عنه العلم كثير من العلماء رحمه الله، منهم أبناؤه الشيخ عبد الله وحسين وعلي وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبد العزيز الحسين جد آل الحسين المعروفين، والشيخ سعيد بن حجي والشيخ محمد بن سويلم والشيخ محمد بن سلطان وغيرهم ممن ولي القضاء وممن لم يليه خلق كثير. توفي رحمه الله سنة 1206، وكان يوما مشهودا، وحصل بموته الخطب الجليل، ورثاه جماعة من العلماء، منهم الشيخ الشوكاني وغيره، أي نعم، وأيضا أثنى عليه مع الشوكاني الشيخ الصنعاني. قال الشوكاني: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه، وقام مقامات الهدى بالدلائل، فما هو إلا قائم في زمانه مقام نبي في إماتة باطل. يعني علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنبياء بني إسرائيل، هذا وجه اقتباس الشوكاني. إنه فما هو إلا قائم في زمانه مقام نبي في إماتة باطل. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، لكن أمة محمد يسوسهم العلماء، فالعلماء يقومون في لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء يقومون فيهم مقام أنبياء بني إسرائيل. يقول الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهدا ظل الناس فيها عن الرشد. والشيخ ملا عمران نزيل لنجة قال: فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنصح المبين وبالكلام الجيد، يدعوهم لله ألا يعبدوا إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي، لا يشركوا ملكا ولا من مرسل، كلا ولا من صالح أو سيدي. وقال عالم الأحساء الشيخ حسين بن غنام: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك مهيعي، وأوهى به من مطلع الشرك مهيعي، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع، أو نعم ولا حاذا فناها، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحمي ما تعفى ويرفع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحمي ما تعفى ويرفع. قال الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي: ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيف والشريعة السمحة، ولم يزل مثابرا على الدعوة حتى توفاه الله. وقال في الفكر السامي، صاحب الفكر السامي: أصبح ابن عبد الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي وغيره معدودا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى. هو لم يأتي بجديد، أي نعم، ولكنه أعاد من درس من التوحيد، من درس من السنة، يعني بالدعوة إليه وإظهاره. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: بل شهد له الموافق والمخالف أنه مصلح من المصلحين، وكان رحمه الله مع قيامه بأعباء الدعوة ومجاهدة المشبهين والمبطلين متبتلا في العبادة كثير الإفادة غزير الاستفادة، رحل إليه في طلب العلم من جميع النواحي، ومجالسه مشهورة بالتدريس معمورة بالفقهاء في جميع فنون العلم. طبعا صنف مصنفات مشهورة، من أشهرها ومن يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فرحمه الله تعالى. الآن لعلنا نعرض نصوص الباب الأول، وهو ما ترجم له بكتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، نعم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشيخ يقتصر على ذكر أول الآية لأنه يؤلف لحفاظ، ما هو يعني وفي وقت أو الوقت الذي كان يؤلف فيه، يعني إنما يؤلف لأناس يحفظون فهم يكملون، ولهذا يقول الآية، لأنه لا حاجة يعني للحفاظ، هم يكملونها من حفظهم. ولهذا يعني حاولنا أن نكمل الآيات، وسنعيد قراءة هذه النصوص ونكمل الآيات بما أي نعم ننقله إن شاء الله من تكملتها. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. انظروا، يعني آية وحديث، آية وحديث صحيح، فيه مسائل استنبطها يعني الشيخ، ويحسن بنا أيضا ألا نغفل هذه المسائل، أي نعم، التي استنبطها الشيخ، يعني مثل هذه المسائل هنا وهي في قرة عيون الموحدين، يقول فيه مسائل استنباط من هذه الآيات فقط. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الرسل وأممهم هي في العبادة، في فعل العبد التعبدي، والعبادة هي التوحيد، هي المراد بالتوحيد. ليس المراد بالتوحيد توحيد الله بفعله، لأن هذا حاصل، هذا مسلم به، إنما المنازع به هو إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بفعل العبد التعبدي، بفعل العبد التعبدي، هذا هو الذي نازع المخالفون للرسل الرسل فيه. أما توحيد الله بربوبيته وبفعله فهذا لم ينازعوا فيه بل سلموا فيه، لكن لم يدخلهم في التوحيد لأنهم لم يسلموا لله عز وجل، لم يفردوا الله عز وجل بعبادتهم، وعبادتهم هي فعلهم التعبدي. قالوا لا، ندعو الله وندعو غيره معه، نحب الله ونحب غيره معه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآيات. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به، من لم يأتي يعني بإفراد الله بالعبادة، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني براء. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة يعني طبعا الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية الحكمة في إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن الرسالة عمت في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، يعني ما تتفق عبادة الله مع الإيمان بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ففيه معنى قول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله أو دعا إلى عبادة نفسه أو كذا، وإبليس هو رأسه، هو رأس الطواغيت، فهذا عام. الطاغوت جنس يعم كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل إلى آخر ما استنبط، إن شاء الله سيكون لها يعني ربما سيكون لها وقت آخر، لأنه استنبط يعني حوالي 20 مسألة أو 23 مسألة بل 24 مسألة من هذه الآيات التي أوردها والأحاديث واستنباطات في موضعها. وقد شرح الشيخ الدويش رحمة الله عليه، شرح هذه المسائل يعني بيّن من أي كيف أو كيف من أي يعني من أي الأدلة استنبط هذه، يعني موضع استنباط الشيخ من هذه الأدلة، وهذا شيء مهم وضروري أن ننزل هذه المسائل المستنبطة على الأدلة ونعرف ما أخذ الشيخ، من أين أخذ هذه المسائل واستنبطها، وهذا فقه عظيم، استنباط الأحكام واستنباط المسائل من الأدلة فن عظيم وفن مهم لا يجيده إلا من رسخ في العلم ووفقه الله لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.